يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع الحديث رقم كم؟ 21. متأكدين؟ ها؟ 22؟ لا 21. 21. أنت مش مذاكر كويس. مع الحديث 21 من أحاديث 40 النووية، حديث عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث حقيقة هو أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الدين فعلا، فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أحرص الناس على الخير، وأسئلتهم أسئلة هادفة. تستشف من هذه الأسئلة أنه يريد أن يستفيد، أن يتعلم، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بسؤاله، بخلاف كثير جدا من الناس ممكن يسأل أسئلة تكون هذه الأسئلة ترفيهية، أسئلة ما يريدها في دينه، لا يتعلق بها لا عمل ولا اعتقاد ويتنفعه. فتراه مثلا يسأل يقول لك: والله هو الشجرة التي أكل منها نبي الله آدم في الجنة كالشجرة إيه؟ يقول لك: والله هو الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف لما كانوا في الكهف كان لونه إيه؟ هو التراب اللي كان سيدنا إبراهيم بيبني فيه الكعبة وتبقى تراب بعد بناء الكعبة راح فين؟ العصا اللي كان سيدنا موسى يتوكأ عليها من شجرة اسمها إيه؟ أسئلة حقيقة لا تنفعه لا في دينه ولا في دنياه، لا ترتب عليها لا اعتقاد ولا عمل. عشان كده الله تعالى قال: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فينبغي الإنسان يسأل عما يفيده وعما يستفيد به في دينه أو دنياه، فينظر للسؤال كما قال وسأل هذا الصحابي الجليل عمرو وارضاه، يعني يقول: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أنا عايز قول فصل، عاوز كلمة ترسم لي طريقا أسير به إلى الله عز وجل، لا أنحرف لا أعوج. سؤال ينم عن حرص، ينم عن إصرار على الوصول لله تبارك وتعالى بأقصر طريق، ويتأكد هذا يقول: مش عاوز أسأل غيرك. ليه؟ لأن الإنسان يا أخوانا لابد أن يسأل أوثق أهل العلم عنده، مش يسأل أي حد. يعني النهارده بعض الناس ممكن عشان يبرر لنفسه الحلال الحرام وأكل الحرام أو فعل الخطأ والذنب ما يسألش سين من الناس أو عالم من العلماء، يقول لك ما تروحلوش، لو رحت له يقول لك حرام. أما روح له يقول لك الراجل ده هو الراجل ده سهل وكويس، فتبقى هيقرص ودنك شوية ويقول لك ما عادش تعمل كده تاني. فيتحاشى إن هو يسأل أهل العلم الموثوقين عشان خايف يقول له حرام، إنما ينبغي على الإنسان أن يسأل أورع وأوثق وأتقى أهل العلم حتى يأخذ الفتوى صحيحة، حتى لو قال له حرام، حتى لو قال له ممنوع. وأنت خايف من إيه؟ أنت عاوز شيء تستحل به ما حرم الله، ولا تريد أن تفعل ما أمر الله تعالى ورسوله؟ يقول لك: والله اسأل بس ما تسألش واحد سني، إن السني دائما يقول لك حرام حرام، بيقولش حرام ولا حاجة، السني بيقول الدليل. ما أنت لو سألت إنسان متسيب سيقول لك: والله جائز، لا مانع. انتوا عارفين اصلا اصحاب السبت لما عدوا في السبت وراحوا ربنا حرم عليهم الصيد في يوم السبت عملوا ايه؟ انت فكروا هم راحوا من دماغهم كده راحوا اصطادوا يوم السبت وبعدين بقول لهم مساخهم قدر وخنازير؟ لا ابدا. ايه اللي حصل؟ ده كان لهم علماء مفتونين، علماء ضلاله موجودين في البلد، فقال لهم ايه رايكم السمك بيجي كل طول الاسبوع يطلع على البر، جميع انواع السمك يطلع كده تلحس لك بلسانه جميع انواع السمك على الشاطئ، ويوم السبت مفيش. يوم معذره يوم السبت السمك كتير جدا وباقي الاسبوع مفيش، يوم السبت المحرم فيه الصيد مليء الشاطئ بالاسماك وجميع باقي الاسبوع هو السمك، طب نعمل ايه؟ فقالوا حرام، ربنا حرم علينا الصيد يوم السبت. طيب مش ممكن ان احنا نحجز السمك يوم السبت لما يجي بحواجز ونطلع يوم الحد؟ شوف بقى الفتوى للانسان المفتون، ممكن تجد عمه كبيره وتجد انسان يقال عالم وشيخ كذا ومش عارف امين كذا وكذا، هو ضال مضل يضل الناس عن طريق الله تبارك وتعالى، فتاويه فتاوى بعيدة كل البعد عن دين الإسلام. فلما سألوهم قالوا والله لا بأس عادي، ممكن تحجزوا السمك يوم السبت وتطلعوا يوم الحد، يبقى أنتوا كده اصطدتوا يوم الحد ولا السبت؟ يوم الحد. فأفتوهم بذلك وفتنوهم وضلوهم، فضلوا وأضلوا. فلما تحايلوا زي النهارده يقول لك والله يا عم القروض بفائده حرام، يقول لك لا لا ما تقولش ده ربا، دي اسمها ربح ارباح، بديك جنيه تقول 2 جنيه دي تجاره، دي عمل، دي مضاربه، دي ارباح، دي اسمها فوائد. مش كلمه فوائد، كلمه فوائد كلمه حلوه، وارباح كلمه حلوه، وتجاره كلمه حلوه، ما يقولكش حته الربا دي خالص. فهو يروح يعمل ايه؟ يتحايل، يروح يسمي الاشياء بغير اسمائها. الزنا حرام، يقول لك لنا من الزنا، دي حاجه اسمها حريه شخصيه، اسمها حريه شخصيه. اللواط حرام، يقول لك لا مش لواط، ده اسمه مثليين، مثليين، يروح يضيع الاسم الشرعي. ما احنا كنا كويسين، ها؟ طيب ماشي خلاص ماشي ماشي، فيروح يعمل لك ايه؟ يغير لك الاسم الشرعي عشان يضيع شناعة الجرم والاسم. اللواط، ربنا قال دمر قوم لوط باللواط، يقول لك ما تقولش لواط، لانك لو قلت لواط هيروح يستحضر عقوبة اللواط وذنب اللواط والجريمة، انما قل مثليين. خدت بالك؟ الخمرة ربنا حرمها، يقول لك ما تقولش خمره، مشروب روحي بيسعد الروح، يروح يضيع الاسماء الشرعيه المترتب عليها العقوبات من ربنا عز وجل. فلما تيجي تسال، تسال اورع واتقى اهل العلم اللي مش مفتون، اللي فتواه مش متاثره باي حد، عشان يقيمك على الطريق المستقيم. فقال يا صلى الله قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، مش روح لحد تاني أسألك أنت. طب ليه هو؟ إنه يعلم أنه أتقى رجل لله سبحانه وتعالى، أخشى رجل لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له كلمتين بس، كلمتين فقط جمع فيهما الدين كله، الإسلام كله. قال قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. هنا أخوانا دلوا على أمر اعتقادي وأمر عملي. الأمر الاعتقادي أن يقول آمنت بالله، شو قال له؟ قل آمنت بالله، إذا لابد من القول. في بعض الناس يقول لك والله الإيمان أهم شيء القلب، لو اعتقدت إن ربنا واحد لا شريك له عادي، لو تكلمت بالكفر مش مشكلة، إن لم تنطق لا إله إلا الله محمد رسول الله مش مشكلة، أهم شيء الاعتقاد بالقلب، هو ده الإيمان كله. ده اسمه ضلال ولا هدى؟ ده ضلال طبعا. لا، الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان. قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الآخر آية. ربنا أمرهم وقال أن يقولوا إيه؟ قولوا، انطقوا باللسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. ليه؟ حتى يقولوا، في رواية يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. إذا لابد من القول، لابد أن أقول باللسان ما يوافق القلب. طب ما هو فرعون كان معتقد بقلبه اعتقاد جازم أن المستحق للعبادة هو ولا ربنا؟ ربنا. مش كان معتقد كده ولا لا؟ كان يقول أنا ربكم الأعلى، ومعتقد اعتقاد جازم أن الرب الأعلى هو ربنا، بس كان بيكابر، لم يرضى أن يقول لا إله إلا الله. موسى نبي الله، شكرا ربنا، قال ماذا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكان بيقول ما علمت لكم من إله غيري، هو عارف كويس جدا أن في إله غيره هو الإله الحق، بس هو كان بيكابر، جاحد، كابر، مكابر لله تبارك وتعالى. فامتنع أن يقول بلسانه، لو امتنع أن يقول بلسانه كفر بالله عز وجل، كفر بالله تبارك وتعالى. لما الإنسان لابد أن يقول، عشان كده ربنا عز وجل قال ماذا يا أخوانا؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة، السورة دي قال عنها الشافعي رحمة الله عليه: إن لم ينزل الله في القرآن إلا هذه السورة لكفت المؤمنين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأربع آيات دول جمعوا كل الأعمال القلبية والقولية والبدنية والمالية. والعصر، يعني العصر، ربنا يقسم بالعصر. إيه العصر؟ مش صلاة العصر. العصر يعني الزمن، الزمن، إن أنت النهاردة ربنا يقسم بالزمن، والله يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. الله تعالى يقسم بالعصر اللي هو الزمن على إيه؟ إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان كله ذكور وإناث، كل بني الإنسان في خسارة وهلاك كله. لا، إلا اللي جاي له. إيه هو؟ خد بالك، عد معايا: آمنوا، بعدها إيه؟ عملوا الصالحات، بعدها تواصوا بالحق، بعدها تواصوا بالصبر. أربع صفات. قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، آمنوا، صدق بقلبه وقال بلسانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول القبر إلى قيام الساعة إلى جنة أو نار، والقدر خيره وشره. وكذلك آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. آمن بالله تبارك وتعالى، وبعدين عمل الصالحات، يعمل الصالحات. مش آمن بالله وأهم حاجة القلب، يا عم صلي، يقول لك والله أنا أهم حاجة قلبي نظيف، قلبي أبيض، يا عم زكي، يقول لك والله اللي يعود البيت يحرم على الجامع، يا عم تبصش الحرام، يقول لك يا أخي سيدنا متع نفسي، يا عم أنت ما تتكلمش الكفر بالله والكلام السيء والبذيء، يقول لك يا عم أنا حر. لا لا، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الجنة بالأعمال يا أخوانا. قال الله عز وجل: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لازم يكون في عمل، لازم يكون في عمل. قال الله عز وجل: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، لو أنا معروف أنها عن منكر، وتواصوا بالصبر. يبقى لابد من عمل قلبي وعمل باللسان والجوارح والمال. فقاله: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على إيه أخوانا؟ الاستقامة هي إيه؟ لازم كويس جدا تعرف الاستقامة هي إيه؟ إيه الاستقامة؟ يعني أنت مثلا كده أما تكون في واحد ماشي مستقيم كده، الظل بتاعه يكون مستقيم ولا أعوج؟ مستقيم. طيب لو أنت شفت كده نخلة عوجة كده، الظل بتاعها يكون مستقيم ولا أعوج؟ أعوج طبعا. ربنا يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. دي مقارنة. قل بالله عليك أيهما أهدى وأكثر استقامة؟ إنسان يمشي كل شوية يقع على وجهه، يتكعبل على وجهه ويمشي على وجهه، يمشي يقع، ده أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، ماشي مستقيم لا يقع أبدا، بيتكعبلش أبدا، ماشي مستقيم. يعني واحد ماشي بالعربية بتاعته كل كيلو يقف يصلحها عند الميكانيك، يصلحها ويمشي بعدها يروح مصلحها عند السمكري عند الكهربائي، البنزين خلص. واحد مستمر في المشي في السيارة، أيوم أسبق اللي ماشي مستقيم، خدت بالك؟ أو إنسان ماشي في طريقه إلى الله عز وجل. إنسان آخر متكعبل كل شوية يعمل كبيرة، يقف يعمل شرك بالله، يقف يعمل معصية، يقف مش عارف يسيب صلاة، يطعم المحرم، متكعبل متكعبل في ذنوبه وخطاياه وترك الواجبات. إمتى يوصل؟ يوصل إمتى ده؟ يوصل متأخر خالص. إنما الآخر سبقه إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى. فده أهدى لا شك طبعا. عشان كده إحنا كل يوم نسأل الله تبارك وتعالى النعمة دي، نعمة الهداية للصراط المستقيم. لأن يعني كل صلاة بتصلي أنت كم فرض في اليوم؟ ها؟ 5 فروض. الفجر كم ركعة الفرض بس؟ 2. والظهر كده كام؟ 6. والعصر 4 يبقى كام؟ 10. والمغرب ابتدى يبقى كام؟ 13. والعشاء 4 يبقى كام؟ 7. ده الفرض بس. 17 ركعة كل يوم من الفجر لغاية العشاء تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت في الصلاة، يعني وانت واقف في الصف في بيت ربنا تذكر ربنا، استجبت للأذان وجيت تصلي في بيت الله فيش معصية، وانت في قلب الطاعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. طب ما انت مهدي اهو، انت مهدي، انت في الجامع، انت في الصف، انت بتذكر ربنا، انت في الصلاة، ومع ذلك تقول اهدنا الصراط المستقيم، لأنك تحتاج للهداية حتى وأنت في قلب الهداية. ليه؟ أنت في الهداية، لو أنت بعيد عن الهداية تحتاج الهداية أنك تكون موجود فيها. طب إذا كنت موجود فيها تحتاج أن تستمر عليها، استمر على الهداية، وإلا لو أن أنت زغت لحظة واحدة تضيع. الله تعالى قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا ما يقولك رحمة إنك أنت الوهاب، إن أنت لما ربنا هداك أعظم نعمة، والله أقسم بالله نعمة الهدي أعظم من الفلوس والأولاد والبيت والعربية والفدادين والمزارع والمشاريع، إن ربنا يهديك الصراط المستقيم أعظم نعمة. عشان كده أخوانا الاستقامة معناها إيه؟ هي أن تمشي وأن تسير على طريق واحد وهو طريق الله عز وجل ورسوله، بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، هو ده الاستقامة، إنك تمشي مستقيم على طريق الله تبارك وتعالى، ما تعوجش لا يمين ولا شمال، تفعل ما أمر وتنتهي عما نهى. إنما لو أنت مشيت بهواك هتضل، أرأيت ما اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الحرام عنده اللي مزاجه ما يجيبوش، والحال عنده اللي يجي على مزاجه. يا عم ده حرام، يقول لك والله بس انا كيفي كده. يا عم ده واجب، يقول لك بس انا ما مش جاي، يعني هوايا مش جاي على الموضوع ده. ما ينفعش، لان ربنا قال فاستقم كما امرت، لم يقل فاستقم كما اردت، لا لا، فاستقم كما امرت، زي ما ربنا امرك تستقيم، قالك افعل فتفعل ما امر لو كان مكروها الى نفسك، وتنتهي عما نهى ولو كان محبوبا إلى نفسك. هو دي الهداية يا أخوانا، دي الهداية. وانت ليه في البرد في شهر طوبة البرد تصحى من تحت اللحاف، تترك في سرير، تضع الماء البارد على وضوء على أذراعك وعلى وشك وعلى رجلك، وتأتي في الشارع تتحمل البرد والريح، تأتي بيت الله عز وجل، إيه اللي رغمك على كده؟